بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر ابن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغل، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأ. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قوله: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ فضل الغسل، غسل الجمعة من أفضل وأوجب أنواع الأغسال بعد غسل الجناب. أن غسل الجنابة يكون من إيه؟ من جنابة، فلا تقام الصلاة إلا به، ولو أدى الواجب. أما من ناحية الأفضلية فأفضل أنواع الأغسال هو غسل الجمعة، وهناك من العلماء من قال بوجوبه، ومنهم من قال بأنه سنة، ومال الشيخ ابن عثيمين وجماعة من أهل العلم بالوجوب، وهو إلى الوجوب أقرب، وخاصة في أزمان الحر وفي البلاد التي يعني يكون فيها العرق شديد. وبالنسبة للغسل يعني لا يشترط أن يكون من جناب، لأن يعني البعض يشترط أن يكون من جناب، ذلك قال ابن حزم رحمة الله عليه: ويستحب للرجل أن يأتي أهله في يوم الجمعة فيجمع بين الغسلين حتى إذا خرج الصلاة لا تتوق نفسه إلى النساء. يعني هذا كلام يعني ليس بلازم، ليس بلازم، لكن غسل الجمعة من الأغسال التي يعني يلزم المسلم أن يفعلها سواء كان جنب أو غير جنب، سواء اغتسل من الليل أو لم يغتسل، حتى يأتي نشيطا نظيفا متطيبا متعطرا إلى المسجد. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ يجوز للصبي أن يأتي الجمعة، ويجوز للنساء أيضا أن يأتينا في يوم الجمعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك، وهو مالك ابن أنس. ولمالك قصة، قصة طريفة، وهي أنه كان في الصغر يحب اللعب، وكان له أخ اجتهد يحفظ القرآن، فكان والد مالك دائما يزجره يقول له: إن أخاك يحفظ وأنت تلهو تلعب. ومرة تغيب الإمام مالك فسأل أخته: أين مالك؟ قالت: خرج يلعب. فدعاه أبوه وزجره زجرا شديدا حتى عقد الإمام مالك أن يتعب. فلازم أحد المشايخ لحفظ القرآن فحفظ، ثم انطلق إلى أهل العلم وأهل الفضل حتى يتعلم منهم العلم، فكان يأتي أبواب المشايخ فيزاح، وربما كان يبكر فيجد غيره قد سبق بالتبكير، فيجمع في جيوبه تمر، فإن استطاع أن يرشي، ودي رشوة في العلم طيبة، يرشي أحد الطلاب أن يسبقه فعل، وإن لم يستطع يقول لمن خلف: هذا التمر لك، ولا تزاحم أحد عليه. فإن أراد أحد أن يزاحم فقل له بأن الشيخ مشغول حتى أخذ حصتي منه. ورقعد جوه عند الشيخ، وقوله طبعا الطلب ما فيش حد بره، والجو صافي، والدين براحتك، واحفظ وهكذا إلى أن يفرغ. وفعلا كان ينجح في هذا حتى ساد رحمة الله عليه أهل زمانه. النافع، وهو نافع مولى ابن عمر، وكان مولى، حد يعرف من أي بلاد كان نافع؟ يعني قارب، هم جنب بعض، هو لما كانش رومي هيبقى فارسي، كان من سبي فارس. عن عبد الله بن عمر، هناك نافع آخر وهو المشهور بتاع القراءات، نافع اللي هو إيه، قراءة نافع مشهورة. فنافع الآخر ليس نافع هذا، نافع الآخر كان أسود حبشي، كان أسود شديد السواد، ونافع هذا كان أبيض شديد البياض. يبقى نافع ده كان أبيض والثاني كان إيه، كان أسود. وكان يقال لنافع اللي هو ليس مولى ابن عمر بقى، نافع اللي هو صاحب الإيه، القراءات، يقال له: ما أحلاك وما أبهاك وما أجملك. وكان يرى من فمه وما بيقرأ القرآن ريح، فكانوا يهابون أن يسألوه. أنت يعني يتكلم كده يقرأ القرآن يقول ريحة طلع، ريحة سبحان الله كأن مسك بيملأ المسجد. قيل له: لما يا نافع هذه الريح طيبة منك، مين هذا؟ فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرئني القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن، فلما أقرأه القرآن، ولذلك أنا من الصغر كنت أحب قراءة نافع جدا، وهي الأفضل، لأن البعض متخيل أن حفص أفضل، هي حفص أشهر، اشتهرت وبالذات في الزمن المعاصر، يعني مصر في أواخر عهد المماليك كانوا لا يقرؤون إلا بقراءة نافع، وبلاد شمال إفريقيا اللي هو من الجزائر وغيره، وأقصد ليبيا وتونس والجزائر، نافع. وكان أيضا يقرأ في الحرم من أكثر من 200 سنة بقراءة نافع. اشتهرت قراءة حفص اللي هي الآن طبعا يقرأ بها الآن في غالب الأمصار، والله أعلم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله، طبعا في قبل ما انتهي في جزء مهم جدا، البعض متخيل أن القراءات اللي هي قراءة نافع و و و إن هذه القراءات التي أنزلت على سبعة أحرف، لا، يعني هذه قراءات أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي من القراءات المتواترة، القراءات السبع المتواترة، وليست القراءات التي قراءة بني تميم وقراءة بني فلان وفلان وفلان وفلان، وذلك هي قراءة واحدة ولكن أسانيد وصلت بهذه القراءات. أما القراءات الأخرى التي قراءات الأمصار والله أعلم أنها نسخ، حتى جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس على قراءة، ثم جاء عمر فأقر ما فعل أبو بكر، فجاء عثمان فحرق جميع المصاحف وأبقى مصحفا واحدا وهو المصحف العثماني الذي جمع فيه كل القراءات الصحيحة التي قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأها، بخلاف القراءات التي إيه يعني حصل فيها خلاف بين الصحابة. قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. والبخاري يميل إلى الوجوب، أن الجمعة غسل الجمعة واجب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء، وهو الضبعي. هناك خمسة عبد الله بن محمد، من هم يا أسامة؟ ابن أبي الأسود، من ثاني؟ عبد الله بن محمد، أبو بكر، النووي. قال: أخبرنا جويرية، وهو من أسماء الضبعي. عن مالك، وهو مالك ابن أنس. عن الزهري محمد ابن مسلم، عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين. بالنسبة لنرى بأن روايات سالم أشهر أم روايات نافع؟ ها؟ أكثر وأشهر، ما هي العلة؟ هو دي مهمة جدا أسامة، ده تحس ان هو يعني هو برضو مش عاوزين نفخ، بس اهل العلم اللي هم ايه بقى اللي هم المعاصرين يعني قدامى. بالنسبة لنافع ما حدث في زمن تالي، حتى كان يقال لما لا تحدث يا نافع، فيقول أما وهو حي فلا، توقيرا وتعظيما لسالم. ولكن من عادة المحدثين أنهم يأخذون بمن ربط بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلما قصر الإسناد كلما عظمت الرواية. ولذلك أيهما أشهر، رواية أبو بكر أم أنس؟ أنس. طيب هل معنى هذا أن أنس روى أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر؟ الجواب لا لا، ولكن لأن إسناد أبو بكر قد يوصل إليه بأربعة، وإسناد أنس قد يوصل إليه بكم؟ بثلاثة. فالمشكلة عندهم ليس في الأفضلية هنا، ولكن في قصر الإيه؟ الرواية، في قصر الخبر، فيأتون بالخبر قصير كلما قصر كلما يعني عظم الخبر. زي كان شعبة يقول إسناد عالي وبيت خالي، لا معايا لا نساء ولا إخوة زي أبو سهل كده ولا حد من اللي بيعكسه دول، ويفضل قاعد دماغه فاضي ويفضل يطلب علم ويجيب الأسانيد الإيه؟ العالية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن عمر ابن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر. حد يعرف من هو هذا الرجل؟ عثمان رضي الله عنه. فناداه عمر أية ساعة هذه، ويستفاد من هذا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، سواء كان من الإمام أو من المأموم، يعني يجوز. لكن لو أن المأموم وجد أنه ممكن يعني يشغل الإمام أو يعطل عن الخطبة أو يتكلم لغير حاجة لا يجوز، لابد أن يكون الكلام في صالح الإيه؟ الخطبة. فنده عمر أية ساعة هذه، ويجوز زجر أهل الفضل إن رؤي منهم تقصير. يجوز زجر أهل الفضل إن رؤي منهم تقصير شريطة أن تؤمن الفتنة، يعني لا نجري عليهم الناس وإن هو نفسه ما ينكسر فن. كان معلوم أن عثمان رجل حيي يتحمل، يعني ما أظن أحدا تحمل من الأذى ما تحمله عثمان رضي الله عنه. حكم 14 سنة رضي الله عنه أرضاه، ونال أذية من القاصي والدان، ما سلم من أحد رضي الله عنه. قال إني شغل، قيل كان عنده أرض بعيدة فانشغل بها، ثم جاء فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت، وذكر علة أخرى. كان بيبين أنه شغل لدرجة أنه ما اغتسل. فقال والوضوء أيضا، قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. استفيد من هذا أمران، منهم من قال بأن الغسل سنة ولو كان واجبا لاغتسل إيه؟ عثمان. ومنهم من قال لا، بل أراد عمر أن يبين أنه واجب، ولو لم يكن واجب ما قطع الخطبة وما كلمه وما رد عليه وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإيه؟ بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو النيسي، قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس، عن صفوان ابن سليم وهو الزهري المدني، وكان من عباد الله الصالح، وكان من خيرة أهل زمانه، كان يعد من الأبدال وله من المحاسن والفضائل الشيء الكثير. عن عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واحد لما يقعد يقرأ هذا، يعني الخدم والعبيد والناس دول كانوا علماء، وشوف أولادهم كانوا إيه، وإحنا فهم مش عارف يربي له عيل، يعني لو واحد طلع بولد كده ولا طلع بأي حاجة مش لاقي. الله المستعان، زمن فتن. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ودل هذا أيضا على أن الغسل واجب، الأرجح بالنسبة للأقوال. برضو يستفاد من قضية الموالي أخبرنا أن كل ما الأخ كان في شدة كل ما أثنى، وكل ما فتحت عليه الدنيا وسع كل ما إيه رح فرد. ولذلك يعني فعلا الإنسان ربما يعني بيكره المحن بيكره البلاء، وربما يكون البلاء فيه من الخير كثير. فطبعا دول كانوا موالي، كان يشعر كده أن العز والرفعة لا يكونوا إلا فين؟ في العلم. فنافسوا وسابقوا حتى حصلوا ونالوا أعلى أدب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر ابن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب الطيب للجمعة، هل هو واجب أو لا؟ منهم من قال بوجوبه كالغسل، ومنهم من قال باستحبابه أن يأتي المسجد وهو متطيب. قال حدثنا علي وهو ابن عبد الله المديني قال حدثنا حرمي بن عمارة وهو العتك البصري قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي بكر بن المنكدر أخو محمد بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم وهو الزرقي أيضا الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد، لو أبو سعيد من؟ خدري الخدري. قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. ما هو الاستنان؟ سواك. وأن يمس طيبا إن وجد، فإن وجد يدل عليه على سبيل الإيه؟ اللي سبيل ليس كلها يجد إيه؟ طيب. لكن في توكيد بأن الإنسان يأتي للجمعة وهو متطيب، له ريح طيبة بثياب نظيف. قال عمرو وهو عمرو الأنصاري الزرق، اللي هو عمرو مين بقى؟ ابن سليم. أما الغسل فأشهد أنه واجب، وده قول جملة من أهل العلم بأن غسل الجمعة واجب. وأما الاستنان والطيب أي السواك والطيب فالله أعلم، والراجح أنهما سنة. أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث، كما هو ورد في الحديث، يعني التحبيب في الطيب وفي السواك. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. قال باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الصلاة حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قوله باب فضل الجمعة، طبعا في كل شيء في الجمعة في فضل، في يوم الجمعة كامل فضل عن باقي الأسبوع، وفي كل ساعة من الجمعة فضل، وفي كل عبارة في الجمعة فضل. فهذا اليوم يعد من أبرك أيام الأسبوع، نظرا لأن إخواننا المسلمين كانوا بيجلسوا أو قريبين من النصارى والجهل، فكانوا يقولوا إيه ست كانت تقول لي إيه، تقول يا ابني يوم الجمعة ده في ساعة بيسموها ساعة نحس. الساعة النحس دي طبعا نسأل الله السلامة اللي هي ساعة الإيه الإجابة بالنسبة لمن؟ لليهود والنصارى. ولذلك مخالطة المسلمين بأهل الكتاب من الظلمة والفجرة أوقع في مخالفات عظيمة. تذكروا زمان بقول لك الشبشب اللي هو الشباشب دي، بيقول لك زنوبة وخدوجة وكده. درجة أحد الإخوة مرة وإحنا في حرم فبيقول لي أجيب لك خدوجة، أشتري لك خدوجة، ده أنت في مكة يا مفتري. فاختلاط المسلمين بالكفار شو خاصة إذا عظم الإيه الجهل. فيوم الجمعة كله مبارك وفيه ساعة إجابة، هي شؤم على اليهود والنصارى وعلى الكفار والظلمة، ولكنها بركة على أهل الإيه على أهل الطاعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك ابن أنس عن سمي وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان وهو ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. معنى غسل الجنابة أنه لازم يكون جنوب، لازم يكون جنوب، ولا يراد بهذا الغسل الذي يستعمل في الجناب، لكن اشترط أن يكون إيه جنوب. ثم راح أي راح إلى المسجد. وقلنا إن هذه الساعة فيها تفاوت بين العباد، كان دائما يقال من سبق أكل النبأ، لأن النبأ دي بيبقى صعب جدا كله شوك، فعشان تاخد لك نبقة عاوز مجهود، فيبقى كل يوم كده بتلاقيه فيه ده الدول كده عنقود بينزل، اللي بيسبق بيروح ايه وقته والباقي يقعد يتشوك. فلذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فكلما سبق العبد إلى هذه الطاعة وهذه العبادة كلما نال عظيم الأجر اللي هو بقى ايه أجر الجمعة بما كتب الله عز وجل من عباده الصالحين في سجل يكون في أعلى عليين. ثم غسل غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنك، والبدن من أفضل أنواع النوق الإبل. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الساعة الثانية اللي تلي الساعة الأولى الجملة، فقد يكون في الساعة الأولى جملة من الخلق والعباد كل وراء بعضه بسرعة، ثم وقعت إيه هنة، يعني مثلا في ناس اتفقوا هنروح بعد إيه شروق الشمس، بعدها بشوية على الساعة 8 جت مجموعة تانية، يبقى دي إيه ساعة ثانية، شوية مجموعة ثالثة، يبقى دي الساعة التي تليها، هكذا إلى أن يكون قبل صعود الإمام إلى المنبر. ومن راح في الساعة الرابعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، أي كبش من أفضل أنواع الكباش. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام وحضرت الملائكة يستمعون الذكر، وهذا يدل على أفضلية يوم الجمعة وما فيه من فضل، حتى أن الملائكة ينتظرون على باب المسجد يرصدون ويكتبون كل من دخل. طب لو كان المسجد بابين أو أربعة أو خمسة يدخل من أي باب؟ ها؟ يدخل من أي باب؟ من أي باب إن شاء طبعا، في كل مكان يكون في ملائكة يكتبون أسماء الداخل. طب لو واحد دخل من الشباك لا يجوز، لا يجوز. ليه بقى؟ لأن لابد أدب الدخول إلى المسجد له أدب أيضا، كما هناك أدب المشي هناك أدب، فلا يدخل المسجد ولا البيت إلا من إيه؟ من بابه.